أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنرنم. سعداء برجوعنا إليكم بعد أجازة لمدة شهر، 4 أسابيع ما كناش على الهواء. دي كانت الأجازة اللي عملتها المحطة للبرامج اللي على الهواء. احنا عارفين ان في ناس على الفيسبوك كتير كتبت تعليقات، انتوا فين؟ البرامج بتعاد ليه؟ هو البرنامج وقف ولا لا؟ لا، احنا رجعنا ليكم وسعداء جدا برجوعنا ليكم، ونرحب بيكم جدا، نرحب بكل شخص بصوره شخصيه، وان كنا مش شايفينكم لكن نرحب بيكم بمشاعر قلبيه خالصه لوجودنا معاكم مره تانية بعد اجازه شهر 8. سعداء كمان بالتعليقات الكتير اللي اتحطت على الفيسبوك بعد الحلقه الاخيره للهواء مع اخويا صمويل فاروق، وبنسمع اخبار جميله لما كنا لابسين العمه والجلابيه وبنرنم صعيدي، وحاجات تعليقات حتى جايه من بره مصر كتير. هنرنم للرب بكل طريقه وبكل ما نقدر وفي كل وقت، وهنسبح المستحق ان يسبح في كل وقت نستطيع فيه ومن كل ثقافه. وهو ده وعد الكتاب، انه معرفته هتغطي الارض كلها كما تغطي المياه البحر. بنشكركم لاجل تعليقاتكم وتشجيعاتكم، وده اثمر كمان حاجات كتير. سمعنا اخبار حلوه كتير، التلفزيون كانت بتحط في الشارع وحاجات جميله كده، والحلقه دي كمان اثمرت ان احنا احتمال نعمل مجموعه ترانيم تشبه هذا اللون المحبب لحضراتكم. موضوع حلقه النهارده من الموضوعات، انا حاسس انه ربنا قاد ضيفنا العزيز اللي بنستضيف ضيفتنا العزيزه اللي بنستضيفها النهارده، علشان انا حاسس انه موضوع من موضوعات الساعه. احنا مش هنوعظ، احنا هنرنم، لكن اختيار اختنا مورين. ازيك يا مورين؟ كويس، ازيك يا هاني؟ منوره برنامجنا. ميرسي. انا فرحانين انك موجوده معانا ترنمي، تكرمي اسم الرب بالترانيم اللي بتحبيها وبتعرفيها. مورين اقدم ايه ولا ايه؟ مورين مرنمه مسبحه للرب وقائده تسبيح، خدمت سنين طويله. كام سنه في فريق التسبيح؟ 6 سنين تقريبا. 6 سنين في فريق التسبيح، وبعد كده كملت في فريق اصحاب، او فريق اصحاب اللي هو مش فريق بس، يعني احنا مجموعه اصحاب. مجموعه اصحاب بتسبحوا الرب، وبعد كده في فريق تاني اسمه هارموني. مساعد مخرج ومونتيره ومخرجه احيانا ومؤلفه وملحنه. مش حاجه لحد دلوقتي. هيحصل. نرحب بيك يا مورين. ميرسي يا هاني. نصلي ان وقت النهارده يكون وقت مفرح لقلب ربنا اولا، والوقت المشاهدين. موضوع الحلقه النهارده بركات الاوقات الصعبه، ايه العنوان ده يا مورين؟ العنوان ده يعني حاسه زي ما انت قلت ان هو موضوع الساعه، فاحنا اغلب الوقت طول يعني الناس دايما حاسه بمشاكل وتعب، وبقالنا فتره كده يعني ما بقتش اشوف ناس فرحانه. بقيت شايفه طول الوقت الناس حاسه انه الدنيا صعبه، والناس حاسين بقلق وحاسين انه مفيش حاجه تفرح يعني. لكن حاسه انه الوقت الصعب دوت هو وقت ينفع ربنا يباركنا فيه بصور مختلفه. احنا ساعات كتير بنبقى مستنيين البركه بشكل معين، لكن هو بينفع يباركنا بطريقه مختلفه يعني. يعني دايما يتقال الاوقات الصعبه عايزه صبر، فخد صبر للأوقات الصعبة، خد قبول للأوقات الصعبة، تعامل مع الوقت الصعب. لكن يعني البركات دي كأنه دي خطوة متقدمة شوية في التعامل. بركات بس حاجة أنا حلوة. أنا بحس أنه حتى يعني حتى فكرة الصبر، ما أنا ممكن أكون ما كنتش بعرف أصبر، فأنا تعلمت أصبر. أيوة. فدي ممكن تكون يعني جزء، مش عارفة أسميها بركة ولا مش بركة، بس حاسة أن هي أنه أنا ممكن في الوقت الصعب ده أتعلم حاجة جديدة، ممكن أبقى مش شايفة أنه يعني حاجة مش واخدة بالي أن أنا تعلمتها، بس ممكن أكون تعلمت صبر، ممكن أكون تعلمت أن أقعد قدام ربنا أكتر، ممكن أكون تعلمت أن طريقة تفكيري تختلف. يعني في حاجات كتير في الوقت الصعب أنا عن نفسي اختبرتها جدا يعني. أنت حكيتي لي قبل الحلقة وهنسمع منك، لكن قبل ما نرنم نشيد يعلو في نشيد يعلو بالهتاف وكذا الترنيم. العدد الثاني بيقول انهاجت البحار من حولي ولا سنيد، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد. قبل ما نرنم الترنيمه دي برحب باخواتي العازفين رؤوف، اميل، رامي، سامح. مبسوطين نكون مع بعض ثاني بعد شهر اجازه. تعالوا نسبح الرب بالترنيمه المعروفه دي، نشيد يعلو بالهتاف. افتكر كده واحنا بنتكلم النهارده على الاوقات الصعبه، العدد الثاني الجميل كتبه لينا اخونا ناصف، انهاجت البحار من حولي ولا سنيد. افتكر او اربط الاثنين ببعض، وقتي الصعب سواء كان دلوقتي او تاهبي النفسي والروحي اللي جاي، او وقت عديت فيه واقول يسوع حي فيا. هللويا مبارك اسمه يسوع. حي فيك يا مورين. ما استاهلش يعني. ما هو يا يا لا. انت واثقه من الحكايه دي؟ واثقه. كنت حكيتي لي ان من فتره كان في ضغوط في حياتك وشعرتي انك مريتي بتجربه صعبه يعني. اديني مشاعري، يمكن ما ساعات التفاصيل بتبقى صعبه، لكن نقدر ننقل احبائنا المشاهدين مشاعري. كان من 3 سنين تقريبا مريت بوقت صعب جدا جدا جدا. يعني ما كنتش متخيله في حياتي ان انا ممكن اعدي بوقت بالمنظر ده يعني. وكان عندي تساؤلات كتير من قبل الوقت دوت في حاجات كتير في حياتي بتحصل مستغرباها، بس يا رب يعني يا رب ليه ده بيحصل؟ في حاجات كتير مش فاهمه ليه بيحصل. عارفه انك صالح وفاهمه انك قدير وحكيم، عارفه ده كويس، بس مش عارفه اصدقه للاخر لانه الظروف مش بتقول لي كده. في الوقت دوت حسيت انه بص بقى مش قادره اصدق مش قادره اصدق انا عارفه انك صالح بس انا مش شايفه ده، عارفه انك بتحبني بس انا مش قادره اشوف ده، انت بتسمح بحاجات صعبه كتير جدا جدا. طبعا اكتشفت بعد كده انه الحاجات دي هو طبعا بسامحه بس انا اللي بدخل نفسي فيها يعني. ساعات كتير بنبقى ظالمين ربنا، ساعات كتير بنبقى حتى انجاز التعبير ظالمين ابليس، انه انا ببقى انا اللي دخلت نفسي في ده. ف عدى الوقت واكتشفت بعد كده انه ربنا صالح جدا. احنا بنتكلم يعني عن البركات، اديني يعني بركه نتكلم عنها واحده في يعني الوقت واحدة ده يعني بعد ما الوقت ده عدى انت اخترتي عنوان بركات الاوقات الصعبه، جوائز الاوقات الصعبه، نفائس الاوقات الصعبه، الدرر يعني حاجه غاليه يعني الواحد يروح يشيلها في الخزنه كده في البنك ويقول ده انا عندي كنز هنا. اديني عنوان، اديني حاجه. في حاجات كتير. لا انا عايز يعني اول واحده. اوكي هاخد منك اول واحده. اني عرفته بصوره مختلفه عن اللي كنت عارفاها يعني. شفته بطريقه مختلفه، شفته بطريقه انه انا عايشاك مش بس بسمع عنك. انا فهمت دوت وعشته وصدقته ولمسته، مش بس عارفه ان انت كده بس ما اختبرتش ده. ده جزء يعني انا دايما يا مورين باخد الجانب الاخر. أوكي. يعني هاخد الناس، في ناس كده يعني وبسمع الكلام ده حواليا وبخزنه جوايا. طب يا مورين انت مش بتروحي الكنيسه يا اختي؟ مش بتصلي؟ ايه مالك؟ مش بتخدمي يعني كمان؟ مش بتخدمي كمان؟ يعني جرى ايه؟ ما هو كل الناس بتعدي في وقت صعب، ايه قصه بقى الدخله بقى وعيشه واختبره يعني؟ بص هقول لك على حاجه. انت اول كويسه؟ انا كويسه الحمد لله. لا بص هقول لك على حاجه هاني. اول حاجه احنا فكرنا محدود، ساعات كتير بنبقى عايزين نحد ربنا. ربنا مش محدود يعني، مهما كنت بنته وبحضر كنيسة وبخدم وبخدم كمان مش بس بنته، مش عارف أعرفه كله لأن هو مش مش مش محدود للدرجة إنه الإنسان يعرف يستوعبه كله مهما عاش يعني. لو فضلت طول حياتك أنت قدام ربنا برضو مش هتعرف كل حاجة عنه لأن هو غير محدود يعني. فأنت حسيتي إن الوقت الصعب بيكشف لك جانب من جوانب إيه؟ أنا عايز أوصل لحاجة، رحمة ربنا، عدل الله. اكتر حاجه كانت حكمته، اكتر حاجه كنت لمستها انه زي ما كنت بقول لك انه في حاجات كتير قوي انا كنت عماله اساله ليه يعني. انا مش قادره افهم انت ليه بتعمل كده، هو انت مش بتحبني؟ هو انا مش بنتك؟ انت ليه سامح بده؟ بس حسيت بحكمته انه انا بسمح بده علشان انا بشكل فيكي حاجه، عايز اوصلك لحته تانية. طب حسيت بحكمته رغم ان بعض الحاجات ما زالت مستمره ولا كل حاجه اتغيرت؟ لا مفيش حاجه اتغيرت فعلا خالص. مفيش حاجه اتغيرت. من البركات التانية ان انا اللي اتغيرت، انا اللي شفت نفسي بصورة مختلفة يعني. كانت من ضمن الحاجات كمان انه انا كمان شايفة نفسي غلط، فمن ضمن البركات اللي خدتها في الوقت ده ان انا شفت كمان نفسي بطريقة مختلفة، فعرفت اشوفه كمان بصورة يعني اجمل من اللي كنت عارفها عنه. اعتقد ان الكلام ده بيوصل لبعض الناس، مش بالضرورة كل الناس. بعضنا عنده تساؤلات وبيمر بحاجات وبيبقى عايز يعيط. الناس مش تقدر تفهمك بالقدر الكافي. زي مثلا حد بيحكي لي مره في الكنيسه لقى نفسه منساب في البكاء قدام ربنا من غير اسباب، فجاء الواحد طبطب يقول له خير؟ انت كويس؟ بطنك وجعاك؟ انت في مشكله؟ لا، دي مشاعر عميقه، دي احاسيس بيضعها الروح القدس فينا عشان نيجي بيها قدام ربنا. بركات الأوقات الصعبة إنه فيك شيء يترقق، يبقى أكثر حساسية، إنك تبتدي تحس بالله بشكل مختلف. أنت اخترتي ترنيمة صعبة بس أنا يعني أحب أسمعها منك. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده، ما فارقنيش. قد إيه ملايين الناس بتحب الترنيمة دي وأنا بحبها، وأنت بعد الوقت الصعب تقولي أنا اتغيرت وعايزة أقول للرب ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك. ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش مرات عدت مرات شدت مرات سنت وانا وياك والمرات التانية ما بعد ارجع والقاك ما تسيبنيش مرات عدت مرات شدت مرات سنت وانا وياك والمرات التانية ما بعد برجع والقاك ما تسيبنيش ما تلاقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في هذه عرابة تيجي تحارب عني أعيش وما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع بهذه عرابة تيجي تحارب عني شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما أتركك ولا أهملك وعد الرب ليك وليا وليك يا مريم ولكل الناس السامعين يقول كده يعقوب الرسول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة في مكان تاني بيعرف أنواع من التجارب من التجربة ما كنتش أنا اللي جبتها لنفسي لكن ضيق أعدي بيه عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا بس أنا بحب كلمة احسبوه كلمة يعني بتاعت محاسبات يعني واحد بيحسبها صح فيحسب التجربة أو آلام التجربة دي فرح بركات الأوقات الصعبة إيه تاني بركات الأوقات الصعبة؟ بركات كتير يا هاني أنا بص أنا عندي لستة بتاعتي بس أنا أوكي حاجة أنت قلتها من شوية إنه الظروف ما تغيرتش، بس أنت بنظرتك بتتغير، أنت اللي بتشوف الدنيا بشكل تاني. طب الظروف مش بتتغير؟ هي أكيد بتتغير طبعا، بس أنا بتكلم عن حالتي. لا ما تغيرتش، بس أنا شفتها بطريقة، شايفها بعينه. أيوه، فبعينه الصورة مختلفة تماما عن عيننا يعني. صحيح، يقول في المنظور الهندسي يقول لك ارسم، كنت زمان داخل قدرات بس صدت في القدرات بتاعت ال، يقول لك من منظور هندسي من عين طائر ترسم العمارة اللي انت متخيلها، ومن سؤال تاني يقول لك من عين نملة تشوف المبنى من تحت يعني بشكل منظور. اعتقد رب دايما عايزنا نشوفها من فوق الجبل، من عيون النسور، من منظور الأعلى، تشوف الأمر بعينه هو زي ما مورين كانت بتقول. أنا من ضمن الحاجات اللي حسيت بيها بركات الأوقات الصعبة، أن أنا بكتشف قدراتي كمان، بكتشف أن أقدر أتحمل، بكتشف أن ربنا بالفعل وضع جوايا قوة من قبل ما أدخل التجربة، بس وأنا في التجربة بعيد اكتشاف نفسي. الله، ده ما أنا أقدر، أنا بقدر أهو، أنا بقدر أعدي لأنه هو ماسك إيدي وبرشدني. نحكي كمان شوية في بكتشف قدراتي. تحبي ترنمي لنا الرب ساكن جوه قلبي؟ الرب يدينا الأمل والقوة. وبعد التانية ودي ناخد تليفوناتكم. باركك يا مورين. جميله التانية دي، مين كاتب التانية دي؟ اعتقد شيخ نعيم عاطف. تهيألي ما انا بشمش هو الكلام الرائع ده بتاعه. اللي حبه في موضوع النهارده، وهنستقبل تليفوناتكم حالا، اللي حبه في موضوع النهارده، عارفين لما المشاكل تيجي على واحد فيشكر ربنا بس بتون موسيقي كده، الحمد لله، تساله كده عامل ايه يا اخو فلان، هنقول ايه غير الحمد لله، وكأنه بهذه الكلمة بيقدم كل التذمر والشكوى. اخواتي الأحباء، يعطينا الرب روح القوة في هذا المساء. تطلب كده ان بيتك الناس اللي من النوع بتوع الحمد لله دول بيملوا بيوتهم بهذه الاجواء. النهارده اقول يا رب انا بشكرك لاجل التجارب، انا بشكرك لانك بتقويني وبكتشف جنبي اصحاب يقفوا جنبي، وبكتشف محبه الاخرين، وبكتشف ان انا اقدر. ونتكلم عن حاجات تانية في بركات الاوقات الصعبه. اعتقد معنا تليفون، معنا تليفون من اخونا ايمن من القاهره. الو، اهلا بيك يا اخي ايمن. عامل ايه يا اخوك؟ قول لي، عندك اوقات صعبه ولا غيرنا؟ كتير قوي. انا مبسوط برجوعكم، ربنا يبارك. اختي نادى معاك، اخت مريم مجدي. موضوع جميل، شكرا ليك. هضيف بعض الحاجات الصغيره كده، نقطتين عاوز اضيفهم للموضوع. اتفضل يا ايمن. حاجتين في بركات الاوقات الصعبه، في حاجه للناس وفي حاجه ليا. ايوه. الحاجة اللي للناس، أنا بقدر أعين المجربين، فبقدر أنزل للناس المتألمة بعد كده بعد ما بخرج من اللي أنا فيه. صحيح. بقدر أخرج للناس اللي عندهم أمور مماثلة ليا، وأقدر أكون الوحيد اللي أقدر أشجعهم لأن دخلت زيهم في الأمر. صحيح. الحاجة الثانية، أنا بعتبر الأوقات الصعبة هي المية اللي بتروي نفسة الإيمان. يعني أوقات صعبة لكن هي مية بتروي نفسة الإيمان، لأنه يفضل الإيمان صغير إن ما كانش يتروي بمواقف صعبة وإزاي يد ربنا في إيمان يزيد، ومواقف صعبة إزاي يد ربنا في إيمان يزيد. أمين. فنعتبر إنه المية اللي بتروي الإيمان هي الظروف الصعبة. لكن حاجة ثالثة للي عنده ظروف صعبة، الكتاب بيقول إنه ربنا طريقه في البحر وطرقه في المياه الكثيرة. فإذا كان فيها بحر وإذا كان فيها أوقات صعب عند البحر الهايج والموج العالي، نشكر ربنا لأن إحنا كده وصلنا لسكة الله، السكة اللي هيتدخل بها. صحيح. لا يصنع من بحر الواقع طريق للإيمان. صحيح. صحيح. نشكرك يا خايمن جدا. غششك ثلاث نقط اهو، بس الكلام اللي انت بتقوله كلام مهم جدا يا خايمن. فكرة ان انا اقدر اشارك غيري الامه، وعندنا فيها حاجات كتير دي، ولينا مثال رب المجد لما قدر يعين المجربين عشان هو مجرب. ان انا اشعر ان ده طريق الله، لان طريق الله في العالم سيكون لكم ضيق. معنا كمان تليفون تاني. الو الو، معلش قطع الخط. طيب فكره المجربين دي، طب نرنم ونقول حكايه اعانه المجربين ده عشان الموضوع. تحبي ترنمي؟ اديكي فرصه الاختيار. راحتي يا رب حقا. راحتي يا رب حقا، من اجمل الترنيمه اللي بحبها. انا بحبها جدا، وكلامها فرق معايا في حياتي كتير. يعني انه يعني راحتي فيك. ايوه. حتى لو انا ضعيفه لكن قوتي فيك. دي من ترانيم الثمانينات غالبا. وانا يعني في حاجه انا من يوم ما وعيت وهي موجوده. يعني كده بقت ترانيم الثمانينات دي بت يعني انا بحب الترانيم القديمه اصلا. انا بحب الترانيم القديمه، بس بحب الترانيم الجديده قوي. فدي من ترانيم ونسيج ديالو اللي قلناها في الاول، من ترانيم اللي هي يعني خدت وقت في حياتي كده، اللي هو لا يعني علمت في حياتي. يا مسيح يا حياتي، قول رساله كولوسي، فمتى اظهر المسيح حياتكم؟ ما هو حياتنا، هو حياتنا، فحينئذ تظهرون انتم ايضا، تظهرون انتم ايضا معه في المجد. يا مسيح يا حياتي. تفضل. رافع عيني إليك، منك تائب. ما خارت قوايا منك عوني والأمان. معنا تليفون، معنا تليفون من السعودية. سلام المسيح معكم. أهلا وسهلا بيك. شكرا كثير على الترنيمة. كلما خارت قوايا منك عوني والأمان، الحقيقة أجت بوقتها بهالأوقات، بهاللحظة هاي بالذات أنا بعايش لحظات قوايا خلاص راحت، ما لقيت غير ربنا هو اللي لاقي منه العون والأمان. شكرا لك. شكرا كثير على الترنيمة، وأكيد الشكر الأول والأخير لربنا اللي أعطانا العون والأمان والخلاص. شكرا لك. شكرا لك، وسعداء بمكالمتك وفرحانين أنه في تواصل بيننا وبين أحبائنا في كل مكان. ربنا يبارككم وربنا يباركك بالأخص، لأنه من كلامك أستدل أنه يعني يكون الرب يبعث لك ترنيمة بتقول لك أنه هو حميك ورعيك، واقف جنبك في وقت معين إذا أنت محتاج للرعاية. تسمح لنا يا مورين نصلي دقيقة لأخونا المتصل وإخواتنا اللي حاسين بأنه أيوة رب أنا عايز ده دلوقتي، أنا احتياجي أن أنا أشعر بالبركة في وسط الأزمة، وأنه تديني إجابة ولو ما كانتش إجابة على إجابات على الأمور الوقتية، لكن إجابة جوايا أشعر بسلام وهدوء. يا رب نبارك اسمك ونعظمك، أنت إله كل الكون، موجود في كل مكان على هذا الكوكب، تسمع الجميع، موجود خلف الأبواب المغلقة، أنت تعرف خبايا القلب، أنت تدري وتكشف حتى الدموع التي لم تخرج بعد، أنت تشعر بمشاعرنا، أنت شعرت بها قبلا، أنت جربت قبلا، أنت تألمت قبلا. يا رب نبارك اسمك، لأنه في يدك جميع مفاتيح كل الأبواب المغلقة، في يدك وفي استطاعتك جميع مفاتيح كل الأبواب المغلقة في الظروف اللي حوالينا وفي داخلنا نحن أيضا. يا رب من فضلك يا رب نصلي أن تكشف لينا بركات الأوقات الصعبة. إحنا من النضوج الكافي نقول لك، مش عايزين نقول لك يا رب انزع كل الألام من حياتنا، لكن لدينا يا رب نضوج وعبيدك المثلين أمامك في كل المشاهدين، لدينا يا رب هذه الفكرة، مش بالضرورة تشيل الألم لكن تعطينا قوة وسلام. يا رب نصلي لأننا نعلم أنك تسمعنا، أنك موجود وأنك تجازي الذين يسألونك. نبارك اسمك، اسم يسوع. آمين. مبارك اسم الرب. فكرة ما في تليفونات، بس زلونا نرنم ترنيمة وناخد التليفونات، لو مش من الخارج نستأذنكم انتظرونا لحظات. فكرة يا مورين ان التجربة تقعد شوية، يعني بصي ممكن تكون تجربتك قابلة للاحتمال، يعني سهلة، يعني معرفش هو يعني، لكن التعامل مع الفكرة دي ان التجربة هتقعد معايا، يعني مثلا تجربة أم، قريت مقال النهاردة للكاتبة الجميلة فاطمة نعوت عن ابنها المتوحد، انا عشت لحظات كده، انا دمعت وانا بقرا المقال، عشت لحظات انه حد عارف انه اللي جاي كله كده. يعني حكي لي على الحاله وانت بتقولي عايشه فيها، يعني عامل ايه؟ بص يا هاني، انت قلت من شويه انه انا بعرف قدراتي، بعرف انا هتحمل لحد فين. الكتاب المقدس كمان قال كده، ان هو الله لما بيسمح بالتجربه بيدي معاها المنفذ، وعارف انا طاقتي لحد فين، فهو بيدهاني على قد ما انا هحتمل. ف لا يدعكم تجربون فوق ما تحملون. ف الطاقه اللي عندي والامكانيات اللي عندي هو اللي عارفها، فهو عارف التجربه بتاعتي هعرف اتحملها ولا لا. هو عارف ده. هو كمان يعني عنده حكمه انه يعرف يستخدم ده في حاجات تانية. يعني انا بقول لك ده عن خبره في التجربه اللي مريت بيها، انه يعني الله عارف يستخدم التجربه دي، انه بيحطني في حته تانية، بيعلمني حاجه تانية، بيشكل فيا حاجه تانية انا مش عارفه اعملها، مش هعرف اعملها غير لما اتقرص، غير لما توجع، بالضروره الم. يعني مش بالضروره الم، يعني انا بتخيل التعامل مع الفقر مثلا. بيديني قوة على الاقتصاد، وإن أنا أشعر بالاكتفاء. ممكن بعد فترة طويلة أو بعد فترة قصيرة حسب ما الرب يريد تيجي الفلوس، بس أنا بقى جوايا خلاص شبعان، أنا شبعان من الداخل. طيب ناخد تليفون. حاضر. ناخد تليفون قبل ما نرنم. إيه؟ معانا تليفون من اختنا عزه. الو الو، اهلا بيك يا اخت عزه. مساء الخير. ازيك اخي؟ مساء النور، اهلا وسهلا. انا عايز اقول له حسنا كتير خالص البرنامج ده، وحسنا جدا. شكرا ليك، الله يبارك ويحافظ عليكم. طب بتصلي لنا طيب، ولا كون الفتره دي اجازه من الصلاه برده؟ انتوا سبب بركه ليا وبركه لناس كتير. ربنا يبارك. ربنا يحافظ عليكم يا رب، ونقلكم يكونوا نعمة وبركة وعبادات كتير. الله يحافظ عليك. قولي لي في الوقت الصعب عندنا ايه بركات من لستة البركات؟ عندنا التعزية، لاني انا مريت بوقت صعب جدا. بابايا اتوفى كده، فانا مريت بوقت صعب جدا جدا، بس فعلا انا شفت ربنا في الوقت ده. ايوه. ازاي؟ بالانجيل، بالكتاب المقدس، بالصلاة. أنا كنت زعلانة فترة من ربنا، بس ما لقيتش غيره هو اللي حضني، اللي هو الأب السماوي ليا يعني. فده فرق في عمري كله، يعني فرق حياتي خالص بعد كده. فأنا بصلي دلوقتي إن ربنا يهمني، وإن ربنا يتمدد معايا ويفتح لي أبواب، إن يشغلني بيه. آمين. أنا عايزاه الوقت ده، مش أكتر من كده. امين يا اخت عزه. امين، بنشكرك. اتفضلي. الو، الخطأ. طيب امين، وبنشكرك وبنطلب منك بناء على مكالمه اخونا ايمن انك تصلي لكل، تكون عندك احشاء الرأفات والمشاعر القلبيه، انك تصلي لاجل كل شخص مجرب بفقد ابوه، كل عيله مجربه بفقد عائلها، وكل ما تشوفي حد زي كده تقول يا رب انا دخلت في التجربه دي وتعزيت وكبرت، وانت عزتني وباركتني، باركهم هما كمان. ربنا يباركك يا اخت عزه ويستخدمك. في ترنيمه ليها قصه كده، نرنم الترنيمه وبعد كده نقول القصه. اللي هي اسمها ايه؟ انا خطي وحش ولا ايه؟ اديني اغنيه؟ اديني اغنيه. اوكي. اديني اغنيه. But اسعد واغني لو علفات من ممات حضنك نشرني. طب ايه هيحصلي سهرانة وبصلي لرب هيخلي الحمل مشتقين تغني بنشيد ايه الاغنيه دي؟ انهي اغنيه؟ يعني ايه اديني اغنيه؟ اديني اغنيه يعني زي المكالمه اللي جات لنا قبل الترنيمه. تعزيه. اديني اغنيه، اديني تعزيه. انا بشعر يا مورين ان الاغنيه شيء يعني لها قوه كده، ممكن اتجاسر اقول قوه نوويه. الاغنيه مش لحن وكلام، ولما يبعت اغاني في الليالي مش يبعت الحان و وأوتار ونغم ونوت موسيقية. الأغنية قوة هادرة، عاملة زي كده قوة الفيضان. تغسل وتنظف وتكسر الأغنية شيء رهيب. إيه حكاية الأغنية دي؟ الأغنية دي في السي دي بتاع هدية ليك اللي هو مجموعة أصحاب. أيوة هنقدمه. ماشي. أوكي ماشي. دي مفاجأة في آخر. أوكي. هو السي دي كله كاتبه ماجد صبحي، كاتبه ملحنه كله. كتب ماجد صبحي كاتب ترانيم عظيمه، بس اشهر ترنيمه واحلى ترنيمه نونو. نونو هي اشهر فعلا ترنيمه. كاتب ترانيم كتير جدا بالزبط. وفي مجموعه السيديات دي كانت مجموعه ترانيم جميله ومتنوعه. وهو كمان بلوجر مدون رائع على التويتر. للمتابعين للتويتر لازم يتابعوا ماجد صبحي، بيكتب مجموعه حاجات رائعه، يعني عنده فكر وعنده احساس رائع، فهو كاتب الترنيمه. فعلا الترنيمه دي كان كتبها في وقت بنت صاحبتنا كان جالها كانسر، وكانت في وقت ما كانت في المستشفى. فكتب لها الكلمات دي، كان يعني كانه بيقول على لسانها انه يعني في الوقت الصعب ده انا مش محتاج منك غير انك تبعت لي اغنيه. لانه وانت قلتي لي ان البنت خفت فتره وبعد كده. هي البنت خفت قبل ما احنا نعرفها، يعني احنا ما كناش لسه نعرفها. كان جالها كانسر واتشافت. وتشافت بمعجزه. عشان كده العدد الثاني كان بيقول انا بالذات اقدر اشهد عن. بالظبط كده. كانت شافت بمعجزه، وبعدين بعد كده احنا تعرفنا عليها. كنا في وقتها فريق التسبيح وهي دخلت فريق التسبيح، فاحنا تعرفنا عليها في الوقت دوت، وبعدين جالها كانسر. ففي الوقت دوت ماجد كتب الكلمات دي. يعني نفس الفكره اللي اتقالت في اول مكالمه انه حس بيها. فكتب الكلمات دي. طبعاً احنا نقدر نستشعر. يعني طبعاً طبعاً انه بالنيابة عنها بيقول الكلام ده. يعني عشان ما تتقريش التجربة دي بشكل آخر. فالرب قوم لعازر، لكن لعازر ليه معاد يعني، ولازم ينتقل لمكان أفضل. هي راح تسمع دلوقتي بس أنا استوقفتني كلمة يا واعد الليالي تبدلها لي يا واعد، كأنه يا واعد أن الليالي أنك قدير أن تبدل لي الليالي. يا واعد أن الليالي تبدلها لي بأغنية. الرب يدي لك أغنية، وهو دلوقتي بيوصل لك رسالة دي، أن هناك مجموعة أغاني مخصصة ليك تفرح قلبك، مش بس علشان يعني تخليك في مستوى الصفر، عارفين اللي هو طالبين الصحة والستر كده، لا، لكن ترفعك، أنه يجدد كالنسر شبابك، انه التجربه اللي انت بتعدي بيها دي والمك والمرض والتعب او الاحتياج او الضغوط او الهجره او الغربه او البعد، يكون مش مجرد وسيله انه يخليك اهو يعني زي بعضه ادينا مكملين. لا، الرب عنده في الخزنه بتاعته اغنيه تفرح قلبك وتملأك نشاطا وابتهاجا وفرحا، كأن الربيع جه على حياتك. من اهم الحاجات اللي ممكن يستخدمها في حياتك عشان الربيع ده يجي والزهور تتفتح وتشم الناس حواليك ريحة مجد المسيح، هو الوقت الصعب اللي انت بتعدي فيه، استقبله بإيمان وثقة. عايز اقول لك على حاجة تانية هاني في الترنيمة دي. انا سجلت الترنيمة دي في الوقت الصعب. الترنيمة دي ايه قولي جاي؟ سجلتها في السي دي انا اللي قايلاه. سجلتها في الوقت اللي انا كنت بمر فيه بالوقت الصعب. فكانت يعني بقولها بجد. وكانت أكتر كلمة يعني بقولها قبل اللي من إيدك. يعني كنت حاسة أنا عايزة أقول له أنا يعني مستنية منك أغنية، بس أنا برضو قبل اللي من إيدك. أمين. يعني في أوقات كتير إحنا بنبقى مستنيين حاجة من ربنا، بس أنا مش راضي عن اللي أنا فيه. هي. بس ده ساعات بيعطل سنة إنه ربنا يعمل اللي هو عايز يعمله في حياتي. قبل اللي من إيدك. معنا تليفون تاني. الو الو، اهلا وسهلا. مساء الخير يا هاني. مساء النور، استاذنك علي صوتك شويه. مساء الخير يا هاني، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا عملت مع حضرتك اكتر من مداخله يعني. اهلا وسهلا بيك على عيني. تقول ذكر اسمي. اهلا بيك في كل وقت. يخليك. تحب تشاركنا التجارب الصعبه انا مريت بيها وما حدش عانى منها اكتر مني. مرة تانية معلش وعلي صوتك. التجارب الصعبة أيوة أنا مريت بيها ومحدش مر بيها أكتر مني. أيوة. كانت مقارنة يعني مقارنة ما أقدرش أوصفها لحضرتك إزاي. أيوة. لدرجة يعني إني أنا وصلت يعني مراحل تعلمها ربنا. وكانت أجمل مراحل لأن أنا وصلت فيها للحقيقة وطريق الحق. أيوة. طب قول لي اديني بركه شعرت بيها في الوقت الصعب جدا من الاوقات الصعبه اللي عديت فيها. يعني البركه اللي شعرت فيها الصعب جدا البركه واحده، صدقني بركات ربنا الرب اداها لي. انا عايز واحده، انا عايزك تكلمني عن واحده بس. انا كنت بتشكك وكنت يعني كان الشك بيصورني اوقات كثيره وكنت بتراجع وكده يعني، بس ربنا كان في كل مره بياكد لي وبيأكد لي أكتر وأكتر وأكتر إن هو طريق الحق. كنت بتتراجع عن الإيمان بالمسيح؟ أكيد. أيوه. لدرجة طبعًا يعني أنا مش هقدر يعني أقول لحضرتك في المكالمة ديت عن كل التفاصيل. بس كنت أقدر أقوله لك إن كل شيء أنا اشتككت فيه كربنا كل يوم بيأكدوا لي أكتر، لدرجة إن أنا يمكن لما كانت معاك أختلوا لي برضه واتصلت وعملت مداخلة مع حضرتك. أيوه. قلت لك إن أنا شفته مرتين. ما قلتش لحضرتك التفاصيل انا شفته ازاي، بس أيوة. اخر مره انا شفته فيها وكنت في اجتماع في الكنيسه ورجعت للبيت ونمت. وفي حلمي رايته، صدقني انا ماشي انا معاه وعارف ان هو ده المسيح. ايوه في الحلم وماشي معاه ورايته والدنيا كده منوره، وفجاه الدنيا ظلمت، قلت له يا رب الدنيا ظلمت فين نورك؟ وفجاه بامانه ربنا الدنيا كلها نورت واضاءت اكثر من الاول، وفجأة كده خدني المكان عالي وقعدني فيه وقال لي ما تخافش انا معاك. وسابني وراح رايح ناحيه ثانيه والتقى بامراه كده وقال لها امي، وانا في الحلم بقول يا ربي يا انا في الحلم واشوف مريم بامانه ربنا زي ما بكلمك اخ هاني. الله يباركك ونشكرك على مشاركتك، ويا رب نقدر تكون لينا هذه الرؤى الجميلة زيك، ويا بختك. لكن على أي حال قد يظهر الله لنا بأشكال وبكل الطرق، على قد ما بنفهم، على قد ما نقدر نستوعب، ممكن آية، ممكن صديق ليا، ممكن بكل طريقة، حتى لو لم تذكر هذه الطريقة من قبل، من خلال كتاب، من خلال مشاعر داخلية جوايا وأنا قاعد لوحدي، ومن غير حتى كتاب، من غير حاجة خالص، قد يكلمك الله في سرك عشان يقول لك أنا معاك، أنا مسند يدك، أنا حاسس بألامك، أنا قدير أن أخرجك من جب الهلاك، أنا قدير أن أنا أغير مسار حياتك، أنا قدير أن أبني كل الأسوار الخربة والمدن المنهدمة في حياتك. اسمعها من الروح القدس. صلي كده وانت معانا صلاة تلغرافية، قول له رب أنا بسمعه، ممكن تكلمني، أنا بسمع وأنا قابل، كلمني من خلال ظروفي الصعبة. أيها الفخاري الأعظم، تحبي ماهر بين عليك يا أخونا ماهر فايز؟ بحب الكلمات بتاعته قوي. جدا هو أخونا كاتب ماهر رائع، يعني مش عارف بيجيب الحاجات العظيمة دي منين. أيها الفخاري وانت الأعظم وانت هاني برضو. الله يخليكي. أنا كالخزف بين يديك، عضو اصنعني وعاء آخر مثل ما يحصل في عينيك. ربنا يباركك يا مريم. لو كنت صليت الصلاة دي أنا متأكد أن الله استجاب لي. قبل ما أخذ تليفون أقول قصة شاركني بيها صديقي الخادم عادل عبد السيد مرة، أخذت منها المعنى ده وتأكدت به من اختبارات سابقة لم أكن أتذكرها واختبارات لاحقة. في مرة من المرات كان قلبه كده قالوا إن هو يصحى بدري يصلي مع الرب، يصلي يعني ياخد وقت كده يقعد فيه مع الرب، يصحى بدري صبح بدري قوي. فده كان موضوع بالنسبة له صعب شوية عشان بيرجع من شغله متأخر، يعني ينام متأخر لو، بس موضوع الصحيان بدري ده مش نافع مشكلة يعني، مشكلة يعني مشكلة عند ناس كتير، في ناس كتير ليليين يعني. بس بعد فترة لقى نفسه كده من غير أسباب الساعة 5 الصبح يلاقي نفسه صاحي، ينام واحدة ينام اتنين ينام ثلاثة ينام ستة ينام بدري، 5 الصبح يلاقي عينيه مفنجلة وصاحي. بس هو كان ناسي الصلاة اللي هو صلاها من مثلا شهر شهرين مش عارف، فابتدى يروح لدكاترة. أنا مش عارف أنام مش عارف أنام. فالمغزى إنه بعد كده رب مش أنت كنت بتصلي لي بتقول لي أنا عايز أصحى أقعد معك، وأنا لما صحيك تقول لي عايز أنام. يعني هو بيحكي لي كده بصورة، بس مش 5 يعني 6. أحيان كتير أحبائي نصلي صلاة وننساها، ولما ربنا يستجيب تقوله إيه ده؟ استغرب إيه ده جاي منين ده؟ فمثلا نقول له امتحني واعرف أفكار، فيجي كده وقت صعب صغير قد يكون صغير أو كبير، بس في وقت التجربة كل التجارب صعبة، نقول له لا رب مش احنا مش عايزين الألم ده، مش انت كنت في اجتماع يوم الثلاث الساعة كذا بتقول امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل وردني اهديني طريق مستقيم، مش انت اللي كنت بتقول كده ولا حد تاني؟ يا رب بس ما كنتش أقصد. بس الرب بيتعامل معانا بنضج، بيتعامل معانا بحقه حقيقي، بيصدق بيستجيب صلواتنا، واحنا بنقول يا رب امتحنا. قد يجيزك، يقول كده الكتاب اضيق عليهم لكي يفهموا، حتى يفهموا قدرتهم الداخليه ويفهموا محبتي. طلبتي حاجه مورين من الرب والرب استجابها، وحصل لك حاجه تشبه كده؟ انا حصل لي كتير يعني، ابتديت اخد بالي يعني. هو الوقت الصعب دوت كانت استجابه صلبه. فعلا. يعني كان قبلها بسنة تقريبا أو سنة ونص كنت سألته سؤال وجي الوقت دوت بيجاوب على السؤال ده. يعني أنت بجد معايا يعني متفق بجد يعني انسي البرنامج والكاميرات أوكي. مصدقة إن ربنا بيستجيب مش بيستجيب، يعني الصلاة بتوصل عنده بالكلمة والمشاعر، يعني ثلاثية الأبعاد، يعني الصلاة بتطلع له بمشاعرنا باللي احنا قصدينه باللي عبرنا عنه واللي معرفناش نعبر عنه، بتطلع كده وبتكون قدام عينيه وليه رد فعل حقيقي واقعي في حياتنا، يعني بيدخل جوه أجندة التليفونات والمواعيد وبنلاقي حاجات جدا. واحنا ساعات بقى بنعمل مشكلة تانية، انه احنا كمان بنطلب الطلب ومستنين الطريقة، يعني بنقول له الطريقة. فساعات بنحس انه لما يستجيب بطريقة تانية برضو بنستغرب، اللي هو لا مش هو ده. يعني الوقت اللي فات كده في البلد واللي حصل فيها يا شيخ كم السنة وشوية دول نشطة سياسية؟ لا خالص خالص. تكتبي على تويتر حاجات جميلة شوية. بس فكرت كده في أول ما قامت الثورة وأول ما قامت كل اللخبطة اللي حصلت، إنه في ناس كتير بتصلي البلد من سنين ومستنية ربنا يعمل حاجة، ولما قامت الثوره خلاص دي الاستجابه بقى بالطريقه اللي احنا عايزينها. لا، في ناس شفت العكس، انه هو احنا بنصلي كل دوت وانت فين؟ انت ازاي سمحت بانه البلد تحصل فيها كده وبتبوظ بقى وبتروح لحته تانيه؟ فحسيت كده لوهله، ما اعرفش يمكن الكلام ده صح ولا غلط، بس مش يمكن هي دي استجابتي؟ انتوا ليه عايزين الاستجابه بالطريقه اللي انتوا عايزينها؟ يمكن انا هستجيب بس بطريقه مختلفه. هو انا شفت ان في واحد عنده يقين عن الطريقه دلوقتي. طبعا طبعا ما هو دلوقتي ما فيش اي حاجه باينه بس الطريق. يعني بس بص انا متاكده انا بكمل كلامك في نقطه انه السنين اللي الناس بتصلي للبلد فيها دي ده كلام مش في الهوا. يعني زي ما انت بتتكلم انه بمشاعرنا بالالفاظ بالنطق بالنفس اللي خدته بالكلمه اللي قلتها ده محفور عنده. فالسنين اللي انا عشتها بصلي للبلد دي هو هيستجيب فيها هيستجيب ليها بطريقته وبالصوره اللي هو شايفها صح وفي توقيته. احنا كمان ساعات بنحدد له الوقت صحيح. يعني ممكن نبقى عايزين انه استجيب دلوقتي هو صحيح. ممكن يكون استجابته مش دلوقتي. صحيح صحيح كلامك مظبوط 100%. معانا تليفونات. معانا تليفون من اختنا مريان من السويس. الو الو اهلا بيك اخت مريان. اهلا بيك. متابع حلقتنا من الاول؟ اه. احنا موضوعنا عن بركات الاوقات الصعبه. تحب تشاركينا بايه؟ الو ايوه اخت مريان سامعينك. بقول لحضرتك موضوعنا عن بركات الاوقات الصعبه. تحب تشاركينا بايه؟ الله نستاذنك وطي التلفزيون. كلمينا بس من سماع التليفون. يعني بعيدي عن التلفزيون او وطي التلفزيون او اطفيه. يعني احب اشكر ربنا اول حاجه لان هو طالما بيدينا الصعب هو طالما بيدينا حاجه صعبه بيدينا اللي بيتهون علينا. يعني ربنا احنا يعني عمره ما هيعمل حاجه تضرنا يعني. ايوه وانا بشكره على طول كل صلاه. وانا هو الصديق المفضل ان الواحد ينفع يتكلم معاه في اي وقت صحيح مهما كان متضايق. صحيح صحيح ده حقيقي 100%. هو الصديق اللي ينفع الواحد يتكلم معاه في كل وقت. وكلامك انا اشعر انه يعني ايه جيل التلفزيون وبيرتد على بعض الناس. يمكن ذهني كده يوديني انهم مغتربين في بلاد مفيش ما يعرفوش فيها حد وهم بيقلبوا على التليفون في التلفزيون كده شافونا واحنا بنتكلم في الظروف الصعبه. الله موجود جنبك وحواليك وهو اقرب اليك من نفسك ومن الهواء حولك ومن حبل وريدك كمان. معانا تليفون تاني من اختنا مريان. الو ايوه اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضلي تحبي تشاركينا بيا مريان. ايوه دي انا اول دي اول مره اشترك فيها في البرنامج واتصل. يا رب ما تكونش اخر مره. لا ان شاء الله على طول. يعني لما هي فكره البرنامج جميله قوي ان حضرتك بتحكي قصه او الانسه بتحكي قصه وكده بيستفيد منها وترنيمه فده طريقه حلوه قوي بتشد الواحد وبتخليه يستفيد من الوقت اللي قاعد فيه. وانا كان عندي برضو قصه كنت عايزه احكيها بالنسبه لاستجابه ربنا والمواعيد وكده وان احنا اوقات كتير بنبقى محتاجين ان ربنا يستجيب بطريقه معينه في وقت معين. يعني انا كان في موضوع معين كنت بطلب من اجله كتير وقعدت يمكن فتره طويله قوي في حدود سنه ونص او سنتين وكنت حاسه مش ان الاستجابه اتاخرت لا او يعني اوقات كنت بحس بضعف روحي ان لا ربنا مش سامعني ربنا خلاص نسيني من كتر ما انا خاطيه وشريره وكده. لكن اكتشفت عكس كده خالص اكتشفت بالعكس يعني ربنا محبته كبيره خالص استجابته كانت في وقت انا ما كنتش متوقعه تماما وكانت بطريقه انا نفسي وقفت يعني بتفرج اذا معقوله يا رب يعني طول المده اللي فاتت دي وقدوسه كنت سامعني وكنت حاسس بيا يبقى يعني خليتني اخد التجربه ديت عشان اتعلم منها حاجات وفعلا انا اتعلمت منها حاجات واستفدت منها كتير. يعني انا دلوقتي بعد ما ببص على الايام الصعبه اللي انا كنت فيها كنت بقول يعني حرام الايام دي ضايعه من عمري وكده لكن دلوقتي بعد ما شفت قد ايه ربنا واقف معايا وقد ايه ربنا بيقول لي لا انا بحبك وانا جنبك وعمري ما سبتك لا يعني انا لو خيروني ان انا امر بالتجربه او ما امرش بيها لا هختار ان انا امر بيها. فهو فعلا ربنا احن حد علينا احن يعني علينا من نفسنا. نشكرك يا مريم. ضمن الترانيم اللي حسستني باستجابه ربنا ليا اللي هي ترنيمه استيقظي لماهر فايز. ايوه. فاتمنى لو اسمعها دلوقتي او وقت ثاني من البرنامج. جميل. هي ممكن تسمعيها حالا على الفيسبوك لانها موجوده وبصوت اخونا العظيم ماهر. لكن احنا مش مجهزينها احنا كالعاده انتوا عارفين بنكون مجهزين مجموعه ترانيم محددة، لكن بنحطها في يعني الترانيم اللي حضرتكم تطلبوها نحطها في في بالنا يعني، ونجهزها في أوقات تانية. فأمين ربنا يرتب نقدر نقول استيقظي، ولكن في نفس الوقت هي موجودة على اليوتيوب على صفحة البرنامج. بمناسبة البلد يا مورين، تحب تقول لنا يا رب يا واحة وراحة، اشرق علينا يا رب، اشرق على بلدنا يا رب، يا منارة التيهين، البحر هاجوا في ليله احتاروا الملاحين يا رب، البحر هاجوا في ليله احتاروا السياسيين والاقتصاديين كل حاجة، اشرق علينا يا رب، اشرق علينا يا رب. دي قبل الحلقة ليها قصة. ليها قصة طبعا. معانا تليفون بس قولوا. اوكي. معانا تليفون من قبرص واقول لك. اوكي. يا رب يا واحد. باسم الو. الو. الو مساء الخير. اهلا بيك يا باسم. ازيك يا ابني هاني اخبارك؟ اهلا بيك يا حبيبي. انت من قبرص؟ لا انا من المنيا بس انا الان مقيم في قبرص. هم المنيا طبعا دي عادي يعني كل اهلا بيك يا باسم. تحب تشاركني؟ ربي يبارككم بصراحه، احنا بنتبارك بيكم وربي يبارك اختي مورين. بصراحه انا ما كنتش عارف المداخله، بس انا سمعتك وانت بتقول بس ان في رساله لحد بره او الرب عايز يبعت تعزيه. ايوه. عايز اقول لك ان الاوقات الصعبه دي بنمر فيها احنا هنا كمؤمنين بالذات في الغربه. ايوه. لكن بنشكر ربنا لانه بينقي حاجات كتيره قوي. وبيخلينا نقعد وقت كتير قوي قدامه. رغم الضغوط والشغل والمشاكل اللي هنا. ايوه. لكن بنشكر ربنا انه يعني بنشوفكم في التلفزيون، مش بنقلل الصفه زي ما بتقول، لكن انا دايما متابع وكنت وحشني جدا جدا الفتره اللي انتوا كنتوا فيها متوقفين وكده، وبصلي دايما يكون معاكم ويقودكم وتكونوا مناره لي. شكرا ليك يا باسم. خليني اسالك، يعني انت بتحس الغربه يعني كانه يعني ربنا بياخدك في حته كده صحراء عشان يسكن نفسك يضبط بعض الامور في حياتك؟ ده حقيقي فعلا، يعني هو بيحاول انه يحقق العشق اللي انا كنت قاعد فيه. كان عايز يخرجني لمرحله بحر، وكان عايز يديني نضوج روحي. هي. لان انا يعني لسه جديد في الايمان، مش لكن الرب بيستخدمني طبعا هنا بقوه. وانا مبسوط جدا جدا جدا ان انا في غربتي وبعض قدام الرب كتير، واكثر يمكن ما كنت في البلد، ومتمسك بيه بطريقه يعني طريقه جدا. رائع يا اخي باسم، احنا سعداء بمكالمتك ونشكرك انك يعني اتكلمنا يعني مكالمه من عبر البحار عشان تشاركنا بايمانك، ونصلي ليك ان ربنا يحرس غربتك ويحرس غربه كل شخص زيك، وكل شخص تم يعني ربما بسبب دراسه، ربما بسبب شغل، ربما بسبب اسباب مختلفه، انتزع من الجدر اللي هو متربي فيه، والرب قال له انا هقلبك من اناء لاناء عشان انقيك. وانا متاكد ان ربنا هيعمل معاك كده يوم بعد يوم عشان تظهر فيك صوره المسيح ساطعه لكل الناس. من ضمن الحاجات بتاعه بركات الاوقات الصعبه التاثير في الناس. طب انا جاني استدعى دلوقتي في التليفون بيقول ما تهربش من سؤال يا رب يا وحى. طيب يا رب يا وحى، يعني في بعد كده ليه طعم يبدو للوهله الاولى فني، لكن هو ليه طعم ايضا من ضمن التدريبات. الترنيمه دي ليها اب وليها ام. الاب يعني ما انا بشبه يعني ام الترنيمه دي، مامة الترنيمه دي، التتر بتاع المسلسل اول مسلسل اتعمل في سنه 7 اللي هو قلوب عطش. عطشان يا قلبي ليك سنين عطشان، والميه نشفت والحراره لهيب والارض متشققه وكده. وفي جمله طبعا ابداع رائع ابويا، يعني انا بسميه ابويا تجرؤا عليه، يعني ابويا الشيخ نعيم. يا شقفة الفخار ومتشكل في صورة قلب. أنا خريج كلية زراعة سعادتك، فكلمة شقفة دي عدت عليها في نفس السنة اللي كنت بدأ. إيه فايدة الشقفة؟ الشقفة هي كسرة فخار، فخارة مكسورة، والفخار بعد ما يتكسر ما بيرجعش طين تاني، ما بلتيه ما بيرجعش طين تاني، فهو مكسور ملوش أي استخدام. فهو بيقول يا شقفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، ليه استخدام تافه؟ يعني ممكن أقول لك استخدام، وأنا أخذت في فايدة الشقفة، عارفة قمع قصرية الزرع لما يحطوا فيها اللي هو الزرع الصغير، نسيت كل حاجة بس فاكر بعض المعلومات اللي فيه، يحطوا فيها البذور يعني عشان يربوا الحاجات الصغيرة بتاعت الزرع، بيبقى فيها خرم صغير كده من تحت عشان يحافظوا المية ما تتسرسبش كتير من البتاع ده، يحطوا شقفة فخار تمنع سريان المي. يعني ملهاش لازمه قوي، لكن هو بيقول يا شقفه الفخار متشكل في صوره قلب. انا كنت بعدي كده بوقت احس فيه، كان احساسي فيه انه ما فيش اي لازمه من الحياه، وما فيش ماليش انا لازمه شخصيا، ومشاعر كده متقلبه. الترنيمه دي كانت بتخطفني كمان مع اللحن الجميل اللي حطيته لولو، والتوزيع الجميل اللي حطه ماجد وكده. فحبيت انه في ظل هذا السياق اقول لربنا اشرق على حياتي، وحبيت استخدم الالفاظ اللي ابويا الشيخ نعيم استخدم، فهي ام الترنيمه يعني مامتها، الخروج خارج السياق. كان في الوقت ده يمكن كان في سنه بتاع 98 ولا 97 ولا حاجه، كان كل الألفاظ بتقول أنت ربي مهجتي ونور قلبي حيث أني أسير في درب الحياة. ما فيش الحاجات دي. هو الشيخ النعيم هو اللي علمنا نستحدث ونطوع الألفاظ ونجرجر اللفظ كده ونقول له خش هنا، زي ما مرة ماهر برضو كان بيعبر بالألفاظ دي كيف يطوع اللفظ. فمن هنا جات بنت اللي فهو أبوها الشيخ نعيم ومامتها التميمة دي. فدي المشاعر اللي بنقولها دلوقتي. يمكن يكون في ليل بس أنا بقول أشرق علينا رب، خد بالك الشروق دي بداية البركة، مش في النهاية، مش تلقي غيمة، لكن دي بداية البركة. أشرق علينا بعمر بركات. يا أيها المتألم من تجربة صلي للرب قول له أشرق علي، مش بحالة التعادل زي ما كنت بقول، لكن أشرق علي بعمر كامل من البركات. الوقت في سرقنا يا مريم. في ترنيمة أنت اخترتيها، يمكن في يوم، يمكن في يوم أضعف. الترنيمة دي بحبها جدا. بحس أن كتير يعني زي حد في المكالمات اللي جات لنا قال أنه لو تسألت بعد شوية عن التجربة اللي مريت بيها تدخلي فيها تاني ولا لأ، مريان من السويس، هقول بس وقت التجربة نفسها ساعات بنقول لأ مش عايز، أرجوك بلاش التجربة. دي كلمات الترنيمة. الترنيمة دي برضو من الترنيمة اللي بحبها جدا وفرقت في حياتي في وقت يعني. شكرا الله. دي رنمتها تيري تاني. تيري بلانتو. تيري بلانتو. تفضلي. يمكن في بلاش يا رب التجربة وبلاش أعيش تاني الليالي المتعبة، بلاش ستاير الحزن تنزل عالنهار، وبلاش أدوب تاني تفاصيل المرار ده اللي اتحرق مرة ما بيستحمل نار. يمكن في يوم أضعف وأقول بلاش يا رب التجربة وبلاش أعيش تاني ليالي المتعبة، بلاش ستاير الحزن تنزل عالنهار، وبلاش واتحمل الشوكة بفرح، لكن بسرعة ارجع واقول خليني افهم حكمتك، خليني المس رحمتك، ارتاح في حضن محبتك واتحمل الشوكة بفرح. انا عارفة ان الشمس حضرة في السماء السحاب هللويا. الكلمة الأخيرة في التنيمة دي اللي كتبها برضو الشيخ نعيم. أنا بشكرك مخصوص عشان التجربة. عشان التجربة. من ضمن الحاجات اللي كتبناها نضج الشخصية. يعني تخيلت كده أنه بعض الآلام تنضج الشخصية. تخيلت نفسي من غير بعض من غير الحاجات اللي عديت فيها في حياتي، من بعضها أنا تسببت فيه وبعضها ماليش يد فيه، اكتشفت انه لو سحبت الحاجات دي من حياتي هبقى هتفقد حاجات كتير. ورقه كده يعني الشخصيه تختلف خالص نهائي. وانا بتهيألي نفس الحكايه ليك. يعني انجاز التعبير اقول لما عدى الوقت الصعب، هو ما عداش، بس قصدي لما الصوره في ذهني اختلفت، انجاز اقول انه بقى عندي استعداد لتجربه تانية. يا سلام، لا ما تقوليش كده. صدق بقيت يعني قادره اقول بشكرك عشان التجربه. انت مامنه لربنا يعني، لانه عارفه انه اي تجربه هتيجي او اي حرب عليا هتيجي او اي حاجه انا بغبائي دخلت فيها، هو بسماح منه بيعرف يشكل ده لبركه، بركه في وقتها او بركه بعدها. فالظرف دوت المره دي كنت اول مره بصراحه اختبر الحكايه دي، انه اول مره اختبر انه لما تيجي التجربه انا مستنيه قبل اللي من ايدك. كان مره حضرة القسيس سامح موريس في عظه حكى لنا عن شخص ما بيخافش من الموت. ليه؟ اصله مات مرتين قبل كده. يعني عمل حادثه وقع ونجي بمعجزه عجيبه، لا ومات تاني، يعني عمل حادثه تانيه مميته. فبقى عنده جزء كده، انجاز التعبير نقول جزء ميت. فدي حالة اللي انت بتقوليه، ده حالة اعتقد في مشيئة ربنا الصالحة ان احنا نكون فيها، ما يهمناش يعني، مش خايفين من اللي جاي، لان احنا عدينا في حاجات كتير، بس مش القضية انه عدينا في اني مرحلة، لكن انا واثق في اللي عداني. بالظبط، واثق فيه هو. بالظبط، لو حتة دي جواك ماتت كده، عدم الخوف من تجارب الحياة، من ضيقات الحياة، هيبقى يا بختك يا سعدك يا هناك يا فرحتك يا لسرورك، طوبى لك ان كان جواك الحته اللي بتقول عنها مورين دي، انه جوايا كده حته مبقاش يهمني، لان انا بقيت واثق في ايده ورحمته ونعمته وصلاحه وحكمته، وانه حتى لو انا غلطت هو هيسندني ويقويني وينعش حياتي ويرد نفسي. ما كنتش متخيل ان انا هسمع، بس جابتنا ليها كلمه بشكرك. بشكرك مخصوص، مخصوص عشان التجربه. ربنا يباركك هذا الشيخ نعيم. طيب انا بخاف من الوقت يخلص وانسى اشكر اخواتي واشكرك كامورين. واقدم السيديهات حالا. اشكرك كامورين عشان قبلتي دعوتنا، ونتمنى تكوني موجوده معنا دايما بترانيم جديده، وربنا يباركك في خدمتك. اشكر اخواتي العازفين واحد واحد، ربنا يبارككم وان شاء الله نكون مع بعض دايما. بشكر الحقيقه على قلبي، اشكر يعني كل الناس اللي كتبوا ولحنوا الترانيم اللي احنا بنقولها قلناها سواء في حلقتنا النهارده او اثروا قلوبنا وأرواحنا بكلمات وألحان، وكتبوها من تجاربهم ومن معصرة الألم ومن الوقت الصعب. يمكن كان صعب عليهم، بس باركنا احنا في الترانيم وبقينا نرنم بابتهاج. مورين، احنا بنستغل الناس اللي بيجوا، بعض الناس اللي بيجوا ضيوف عندنا، وناخد منهم هدايا لأحبائنا المشاهدين. احنا عندنا هديتين النهاردة. عندنا هدية ليك، الألبوم ده مش ألبوم، ما تاخدوش بالمظاهر، ده واحد ثلاثة سي دي، اتنين ثلاثة سي دي، وهنا ده كتاب، ده البامفليت بتاعه. وهو هدية ليك يعني. ماجد صبحي كاتب كل الحانه ومجموعة الأصحاب مرنمينه، وهو هدية ليك، ما بيتباعش على فكرة في أي حتة، ده هدية ليك. وهيكون في عنوان، يمكن يكون على الفيسبوك، لينك ننزل الترانيم هدية ليك برضو مجانا حلالا بلالا، من غير أي مصاريف شحن ولا أي حاجة. كل الترانيم فيه كم ترنيمة ده؟ 30 ترنيم. لما ماجد عمله لما كان سنه 30 سنة. يا رب يكمل 100 سنة ويعمل لنا 100 ترنيمة. سديدة أول 10 إيميلات هيجي لهم الهدية ليك، هيوصل لهم لغاية البيت. ده بقى حاجة تانية، ده سي دي اسمه مع بعض، مع بعضينا. في كم ترنيمة ده؟ ده في 8 بس. هو ده 30. ده حاجة مختلفة شوية. ده ترانيم اللي احنا عارفينها بالمزيكا اللي احنا عارفينها بنفس يعني ترانيم متعودين نسمعها، لكن مع بعض ده معتمد اساسا على الاصوات، هو فور فويسز يعني اربع اصوات كل واحد فينا اكابيلا وما فيهوش مزيكا، في بس بعض الترانيم فيها بيانو، لكن هو مش معتمد على المزيكا خالص، هو معتمد على الاصوات، فهو الشغل كله في الاصوات مش في المزيكا. ترانيم هاديه يعني تعبديه او حاجه زي كده اغلبها. هو في خمس ترانيم جداد ماجد برضو اللي كتبهم وملحنهم، وثلاثه ترانيم قدامى من المعروفين يعني. أوكي. من ضمنهم نشيد. يبقى دول العشر ايميلات التانيين يعني، او عشر تانيين عشان الثلاثين ده مش حاجه سهله. اول عشر ايميلات هيجوا للبرنامج على الايميل اللي هيكون موجود على الشاشه او اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، هيجي له هديه ليك لغايه مكانه او كنيسته، والعشره التانيين هيوصلوا سي دي مع بعض. طيب لو بقى وقت نكمل كلام، لكن انا عايز اختم بتيجي تجارب او حروب من كل جانب تحتيني كلماتك برضو يعني في سترك، مش مهم الكلمات، المهم الكلمات المهم اللي بيعدي في التجربه يقدر يقول الكلمات دي. احتني في سترك وغني لان وعدك عن يتحقق. يلا نتنشط نفرح بالتالي. تقتل بي عدوك، الصليب تضع نفسك من أجل عدوك.